إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا قد أنعم علينا بنعم وفيرة وغزيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم التي أنعم بها رب العالمين، ألا وهي نعمة الأولاد، نعمة البنين والبنات، فإنها نعمة من رب العالمين، فالله يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فيا من من الله عليك بالبنين والبنات، عليك أن تشكر ربك على هذه النعمة، على هذا الخير الذي أسدله عليك. فكم من محروم حرم من هذه النعمة العظيمة، يريد أن يسمع كلمة أبتاه، يريد أن تطرق أذناه بهذه الكلمة، أنفق ماله ووقته وجهده من أجل أن يرزق بولد من ذكر أو أنثى. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ويا من من الله عليك بهذه النعمة، عليك أن تشكر الله عليها. ومن شكران الله سبحانه وتعالى أن تسعى في صلاحهم وفي تأديبهم وتعليمهم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لنا معاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. فأنت تقي ولدك الجوع، وتقيه الظمأ، وتقيه الحر والبرد، ألا جنبت ولدك نار جهنم؟ ألا جنبت ولدك نار جهنم؟ أيها الوالد الكريم، هذه الذرية خلقها الله على الفطرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فولدك قد ولد على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فإياك أيها الوالد الكريم أن تفرط في ذريتك، وأن تفرط في أبنائك وبناتك. فكم من آباء يشكون اليوم عقوق أبنائهم، بل وعقوق بناتهم، لا يجدون برا ولا لطفا، ولا يجدون خدمة ولا عناية من أبنائهم، أعرضوا عنهم ولم يقوموا بخدمتهم، فيشكون لله جل وعلا من عقوق الأبناء والبنات. فأنت أيها الوالد الكريم عليك أن تسعى إلى صلاحهم، فإنهم إن صلحوا قرت عينك بهم في الدنيا والآخرة. إن صلح أبناؤك وبناتك كانوا بارين، كانوا بين يديك يسعون لخدمتك ويسعون إلى رغبتك. فيا أيها الوالد اتق الله سبحانه وتعالى واسعى إلى صلاح أبنائك وبناتك. أما تعلم أنك إذا مت وتركت ذرية صالحة فإن عملك في قبرك يزداد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فإذا ربيت ولدك على حفظ القرآن وكان من الخيرين وكان من الصالحين دعا لك، وولدك من كسبك، وصلاح ولدك لك، وعملك يجري وأنت في قبرك. بل جاء عند الحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل يأتي يوم القيامة ويرى درجته رفيعة في الجنة، فإن في الجنة 100 درجة، فيقول: يا رب يا رب، من أين لي هذه الدرجة؟ فيقول: بسبب دعاء ولدك الصالح، بدعاء ولدك الصالح. لأن ولدك إذا عرف ربه وعرف حق الله عرف حق والديه. أما إذا لم يعرف ربه ولم يعرف بيوت الله ولم يعرف محافظة على الصلوات فأنى يعرف حق والديه؟ ذكر لشاب قد مات أبوه من سنوات، فقيل له: هل دعوت لأبيك يوما ما؟ قال: والله ما أذكر أني دعوت لأبي دعوة واحدة، لأنه معرض عن رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن من الآباء اليوم من يبكي دما لا دمعا من عقوق أبنائه وتمردهم وإعراضهم، لا يبالون به ولا يعتبرونه. فيا أيها الوالد، ربما أنت كنت السبب. فقد قال ابن القيم: وأكثر فساد الأبناء، وأكثر فساد الأبناء من إهمال وتفريط الآباء، من إهمال وتفريط الآباء. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ونحن اليوم في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الشهوات من مسكرات ومخدرات وإلى غير ذلك من المفتنات، فعليك أيها الوالد الكريم أن تصون ذريتك وأن تحفظهم من قبل أن تتلوث عقولهم وأبدانهم وأن تتلوث نفوسهم بهذه البلايا والمصائب. إن من الآباء من يشكو إدمان ولده على المسكرات فيبيت حارسا على بناته، فيبيت حارسا على بناته، حارسا على عرضه. يا ترى من أم من رجل غريب أم من رجل بعيد؟ لا والله، يخشى من ولده، يعود إلى البيت وقد ذهب عقله وذهبت غيرته، فيعتدي على أخواته ويعتدي على عرض أبيه. فاتقوا الله معاشر الآباء، واحرصوا على أبنائكم، واحرصوا على بناتكم في زمن قد قلت فيه البركة وكثرت فيه المحن في الأسواق والشوارع وفي المدارس وفي كل مكان. روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا من ترعى مالك، ويا من ترعى أنعامك، ويا من ترعى أموالك، هل أنت تعتني برعاية ذريتك كرعاية مالك؟ هل أنت تعتني برعاية أبنائك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لا يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مغفل. وسأذكر في هذه الخطبة أمورا تكون بإذن الله جل وعلا سببا في صلاح ذريتك. أيها الوالد الكريم، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، أن تدعو لأبنائك، وأن تدعو قبل ذلك بأن يرزقك الله ذرية صالحة. وهذا هو دأب الأنبياء. قال إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. فادعو في سجودك وفي أوقات الإجابة أن يرزقك الله ذرية صالحة تقر بها عينك وينشرح بها صدرك ويطمئن بها قلبك. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا أيها الوالد، عليك أن ترفع كفيك إلى ربك وادعو لأهلك ولذريتك وأولادك وبناتك بالصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: المسافر والصائم ودعوة الوالد لولده فإياك أن تدعو عليهم، ولو أساءوا إليك ولو ضيقوا صدرك وفعلوا ما فعلوا، فارفع كفيك وادعو لهم بالصلاح، وادعو لهم بأن يهديهم رب العالمين. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو له عقوق ولده فقال له: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: قد أفسدته. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فإنها قد تكون ساعة يستجاب فيها. فإياك يا عبد الله، إياك أن تدعو على أبنائك وذريتك، بل عليك أن تدعو لهم بالصلاح، وإن لم ترزق فادعو الله جل وعلا أن يرزقك ذرية صالحة. قال الحسن البصري: الدعاء للأولاد نجاه، والدعاء عليهم استئصال، أي إزالة من الخير. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب صلاح الذرية أن تختار لهم أما صالحة من منبت طيب، فإن المرأة الصالحة والمرأة الخيرة والمرأة المتدينة تعينك على صلاحهم، وتعينك على غرس الفضائل فيهم، وتعينك على أن تغرس في قلوبهم الخير وحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وولدك. فاختر امرأة صالحة، أو أنصح أهلك على أن تعلمهم وأن تربيهم وأن تصلحهم. أيها المسلمون، إن من أسباب صلاح الذرية أن تأتي بالذكر المشروع، في إتيانك لأهلك. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن قدر بينهما شيء ولد لم يضره الشيطان، فهذا سبب من أسباب الصلاح. أيها المسلم من أسباب الصلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن صلاح الأبناء يتمناه كل أب، وتتمناه كل أم، أن يرى أبناءه صالحين في أمور دينهم ودنياهم، وهذه منة على العبد إذا من الله بها عليه. فعليك أن تأخذ بالأسباب. من أسباب صلاح ذريتك أن تكون أيها الوالد الكريم قدوة لأبنائك وبناتك في الخير. كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ تريد من ولدك أن يترك الدخان وأنت تدخن؟ تريد من ولدك أن يبقى في البيت وأنت لا تراعي حق أهلك ولا حق ذريتك؟ تغيب بالأيام خروجا إلى المنتزهات أو إلى البراري أو إلى غير ذلك من مجالس القيل والقال. فعليك أيها الوالد الكريم أن تكون قدوة لأولادك، أن تكون من أهل المساجد، أن تكون من أهل الصف الأول، أن تكون من أهل الصدق والنقاء، أن تكون من أهل العمل، من أهل العزيمة، من أهل الخير. فإن ولدك يا عبد الله ينظر إليك ويتشبه بك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإن أردت صلاح ذريتك فعليك أن تكون قدوة أيها الوالد الكريم في فعل الخيرات وفي ترك المنكرات وفي ترك المنكرات. إن من أسباب صلاح الذرية أن تعلمهم وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، أن تأتي بهم إلى حلقات التحفيظ تحفيظ القرآن، وأن تراقبهم وأن ترعاهم بعينيك وقلبك، وأن تسأل عن أحوالهم في المدارس وفي هذه الحلقات وأن تتابعهم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا تعلم ولدك القرآن وامتلأ قلبه بكلام الله كان عبدا لله ومطيعا لربه ومطيعا لوالديه. ولقد كان سلفنا رحمهم الله يعلمون أولادهم القرآن ويدفعون بهم إلى الكتاتيب، أي إلى حلق القرآن، بل كان الولد إذا أفصح وإذا بدأ في النطق يعلمونه كلمة التوحيد، يعلمونه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. بل كان علي بن الحسين زين العابدين يقول لولده: يا ولدي قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. نبينا صلى الله عليه وسلم أدب أبناء المسلمين وعلمهم الآداب. فيا أيها الوالد الكريم، عليك أن تربي ولدك، أن تعلمه الصلاة. علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر، علمه أحكام الطهارة وصفة الوضوء الشرعي، علمه الأدب والأخلاق، علمه كيف يأكل وكيف يشرب. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عمرو بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلم ولدك أداب الحوار وأداب المحادثة وأداب المجلس، علمه أداب الأكل، علمه أداب الشرب، علمه احترام الكبير والعطف على الصغير، علمه أن يتأدب مع المسلمين. اغرس في قلوبه الفضائل من الشجاعة والكرم والخير، كما قال الحسن وغيره: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. علمه العقيدة، علمه مراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، خوفه من عذاب الله ومن ناره سبحانه وتعالى. قال ابن عباس وهو غلام: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نقشت هذه الكلمات وهذه الجمل في قلب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فيا أيها الآباء، اتقوا الله في أبنائكم. من الآباء من وضع الحبل على الغارب وفك لأبنائه العنان وأطلقهم، تربيهم مجالس الغيبة والنميمة، تربيهم الشوارع، تربيهم القنوات، هذه القنوات الفاضحة، هذه القنوات التي غرست الرذائل ونزعت الفضائل، هذه البلايا التي جاءت إلينا، عري وغناء وقلة حياء، أصبحت هذه الأمور في بيوتنا وأبناؤنا صاروا يقلدون هؤلاء. بين ولد ترى تصفيف شعره كتصفيف شعور النصارى، وبين لباس نسأل الله العافية، بين لباس ممزق على فخذيه وركبتيه يظن ذلك تطورا ويظن ذلك حضارة، وبين فتاة قد قصرت ثيابها وقد صففت شعرها وخضبت وجهها وخرجت بين الناس. إنهم يقلدون ما في القنوات من شرور معاشر المسلمين. فيا أيها الوالد، اتق الله في أبنائك، إن هذه القنوات هي دمار البيوت، تحرك الشهوات في أبنائنا المراهقين وفي بناتنا المراهقات، تدفع بالشهوة. نسأل الله العافية. أيها المدرسون، أيها المدراء، أعني مدراء المدارس، عليكم أن تتقوا الله في أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين، علموهم الحياء والأدب، علموهم الشيم. فليكن همكم أن تؤدبوا هؤلاء، فهؤلاء اليوم صغار قوم وغدا كبار، هم أملنا معاشر المسلمين. إذا نشأ أبناؤنا على الاقتداء بالغرب وعلى الاقتداء باليهود والنصارى، أن الفلاح لهم، أن الفلاح من جهتهم. إذا أصبح أبناؤنا يشربون المخدرات في المدارس ويبتاعونها في المدارس، فأين الصلاح سيأتي من أبنائنا؟ فعلينا أن نتعاون جميعا، فكل مدرس ومدير عليه مسؤولية عظيمة أمام الله في تربية أبنائه وفي صلاح أبنائنا. فالله الله، إن أعداء المسلمين يسعون إلى خراب أبنائنا. ترى من المسلمين من يريد أن يقلدهم ويحضر أعيادهم ويهنئهم ويقبل هداياهم. إن هذا أمر لا يجوز، بل يخشى على صاحبه من أمر خطير، وهو الردة والخروج من دين الإسلام. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لماذا أصبحنا ننكر على من يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في لحيته وفي تقصير ثيابه، ولا ننكر على ذلك الذي رفع شعره وجعل شعره كأنه، نسأل الله العافية، تشبه بإخوان القردة والخنازير؟ أين المنكرون على هؤلاء؟ أين المنكرون على البنات والفتيات التي يخرجن في تلك البناطيل الضيقة التي يستحي الرجل من لباسها؟ فعلينا أن نتقي الله. هذه أمانة أيها الوالد الكريم على عنقك قبل أن تلقى الله، والله ستسأل. فعليك بصلاح ذريتك وعليك بصلاح أبنائك. انظر إلى أبائنا، إلى أمهاتنا، كيف كنا، كيف كانت أمهاتنا، لهن حياء عظيم. تستحي الواحدة منهم أن تخرج وأن تزور أختها إلا إذا ذهب الرجال إلى الأسواق، إلا إذا ذهب الرجال إلى الأسواق. لكان النساء لا يزور بعضهن بعضا إلا إذا ذهب الرجال إلى السوق، واليوم أصبحت المرأة تزاحم الرجال بسيارتها. نسأل الله العافية، أمور نسأل الله العافية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم عليك بالشيعة الحاقدين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا غيثا عاجلا لا آجلا، نافعا لا ضارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم ارحم بلادك وعبادك. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا يا رب العالمين. اللهم إن فضلك واسع ورحمتك واسعة يا رب العالمين، فارحم عبادك أكرم الأكرمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لذنا ببابك يا رب العالمين فلا تطردنا عن جنابك. اللهم اكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.